الجمعي الكريم أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول صلوات ربي وتسليماته عليه من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. فهي بنا وإياكم نعيش مع نفحات الرحمن، وإذا لكم العلق القرآني الغالب فهذا الفجر القرآني والعالم الإسلامي، وكثير من الرياض مرت لنا مدير هم على طلب الشخصية فضيلة القارئ الشيخ السيد موافي، ندعو من الله العلي القدير له بالتوفيق، ولنا ولكم بحسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. Yeah. Oh! Yeah. Hey, وَمَا مِنْ رِجَالٍ Amen. Thank you.

لا خليك على الله.